الخير في الأعمال دوما للعباد ختامها، والبر أصل نمائها ووفائها الخير في الأعمال دوما للعباد ختامها، والبر أصل نمائها ووفائها قبل خلقكم ازدهى إسلامها، أرواحكم من قبل خلقكم ازدهى إسلامها فروا بها في طاعة ترقى بها لسمائها، أرواحكم من قبل خلقكم ازدهى إسلامها فروا بها في طاعة ترقى بها لسمائها، الحق نور يقينها، الحق نور يقينها، والبر فيه سلامها، طوبى لها إن أخلصت، الحق نور يقينها، والبر فيه سلامها، طوبى لها لتحققت أحلامها.